والولي هو أقرب الناس إليها، أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب كالإرث العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل، والسلطان يقوم مقام أولي أهل من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها، عند عضلهم لها وامتناعهم من تزويجها يكون السلطان يقوم مقامه، والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائبه في مثل هذه الأمور. إذا ودم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامه. وفق الله الجميع. لا بأس، لا بأس، مثل هذا مثل ما عرض المرأة واهبة. عفى الله عنك ضرر المرأة كون أنها تأخذ واحد بحفظ لكتاب الله بدون ما إذا غضيت ما أهلها ضرر، أزين لها من خاتمة من حديد الله يحسن عملك، يعلمها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، نعمة عظيمة. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا خطب الفاسق هل للعفيف أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان كافي، يجوز تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة ويعلم أنها تكره هذا يعلمها، إذا رضيت تعلمها، والفاسق قد يأتي إلى الله ليس محرم نكاح الكفر، لكن مهما حتى يؤمن الفاسق لا يؤمن، لكن إذا دورت الطيب هذا هو الذي ينبغي، مثل ما قال في المرأة فضل ذات الدين هكذا هي تنصر بذات الدين، ينبغي لها تلتمس الرجل الطيب، لأن هذا قد يضرها الفاجر، قد يضرها، قد يزيلها الباطل، قد يحملها المعاصي. نعم. صلى الله عليك. التحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة، يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى لا يخطب على أخي يضبط حتى يعلم أنهم ردوه أو يسمع له أو يهونه. وإذا جهل الحال أحسن الله إليك، إذا ما جرى مع أحد شيء، إذا ما جرى مع أحد شيء، حديث بجهم ومعاوية ماذا يحمل أحسن الله فاطمة بنت قيس وسامح خطأ معهم، اختار لها النبي أسامة، معاوية خطب وأسامة خطب وأبو جهم خطب، كلهم خطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة، نصحها من أسامة. لكن ما تزوج هل يصح الزواج الثاني؟ منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج هل يصح الزواج؟ الظاهر يصح، لأن ما تم لك شيء، مثلا ذاك حق لأنه سابق وإن ما تم لك امرأة زوجت ليست منكم، لكن يكون عاصيا ويكون عاصيين أيضا. حكم الصداق الله سبحانه. نعم. الصداق حكمه ماذا يكون؟ شيء. حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو بشرط. لو تزوجها بدون مهر صح نكاح. ويكون لها مهر مثل. وحكم الإشهاد الله سبحانه. واجب. إشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد منه. الدفع. لا بد من إعلان النكاح وإشهاد الشاهدين. ولا يجوز سر. الدفع مستحب في ليلة الزواج. أصلا في أيام الرحيل وأيام الزوارة. لا أحسن أيام ليلة الزواج استكفي. أنا أحوط اكتفى بليلة الزواج. هذا أحوط. والبقية محرمة أحسن عليه. محرمة لكن تتركها أحوط من باب الاحتياط. أحسن الله عملك يا شيخ. بالنسبة الآن في الأعراس نفس الدفافات هذول يأتون بأغاني مطربين أحسن الله عملك، وهي أحسن عملك أنها تكون أحيانا تصير غزلية وكذا. هل في أشياء صلى الله عليه وسلم؟ ينصحوا يشوفون العالم يصلي له حول الزوج والزوجة حول أهلهم حول الحسالة العشاء حول الحسالة الجود والكرم، يعني إيش يتسمح الشيء اليسير إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمهر. فبحسب عملك بالنسبة للرقص كذلك في شيء أما خمر السهل إذا كان بين النساء رقص كانت ما نعلم في الشيء. نعم. إذا كان ذلك للصلاة. الصحيح الصحيح إنه يكون ما له ولاية. هذا الصحيح. ليس له ولاية. هذا الصحيح. صلى الله عليه إذا تزوج امرأة من الرجل دون إذن وليها وعلم وليها وسمح هل يشترط؟ لا يجد صواب يجد النكاح. بعضهم لم يرى إلى أذن من باب نكاح الفضولي يمضي، لكن يكون يجدد خروج من الخلاف أحوط. يجدد النكاح. صلى الله عليه. يجدد النكاح بالمحرم الذي تراضين عليه. صلى الله عليه. إذا تزوج بعض الفسقة كالدخان. قلت تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم إذا رضيت فولي هذا بس، لكن هل لا يتيسر لهم زوج صالح؟ قد لا يتوزنها زوج زين، قد لا يتيسر وبقاها خطر عليه، بقاها بدون زوج خطر عليه. يضربنا بالدف حلال أم حرام؟ الله يحسن عملك. لا حرام إن شاء الله، لأن الدف جائز. الله يحسن عملك. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الزواجات أحسن الله إليك. يتكلم واحد يسكت الثاني.